الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السائل في السؤال الأول إنه اعتاد أن يقرأ سورا من القرآن بعينها يوميا ليحفظها، ثم بعد ذلك داوم على هذا الأمر كقراءته لسورة ياسين والواقعة، ويقول إنه يجد راحة عندما يقرأ هاتين السورتين. والجواب أن القرآن الكريم كلام الله كله فيه فضل وخير وفيه بركة، وإذا وجد الإنسان في نفسه راحة لقراءة سورة معينة من سوره فلا حرج، شريطة ألا يصحب ذلك اعتقاد معين، لأن تخصيص بعض السور بالقراءة يوميا يحتاج إلى نص شرعي، ولا يوجد نص شرعي يدل على هذا. فإن كان كما ذكر أنه يجد راحة في قراءة سورة ياسين وسورة الواقعة ولا يصحب ذلك اعتقاد منه، فهذا شيء طيب ولا حرج فيه، ولكن ينبغي عليه أيضا أن يراجع السور الأخرى من القرآن ليحصل له الأجر المترتب على قراءة القرآن الكريم والتي وردت في الأحاديث النبوية. هذا والله أعلم.